ده أهم موضوع. القسم الثاني الإنسان من الخلق إلى أن يستقر في الجنة أو النار، من الآية 15 للآية 37. والإنسان من الخلق إلى البعث هنقسمها إلى 4 أقسام: قدرة الله على الخلق، على خلق الإنسان وإحصاء أعماله، ثم سكرات الموت والنفخ في الصور والبعث، ثم تخاصم القرناء يوم القيامة، ثم الجنة والنار. قدرة الله على الخلق وإحصاء الأعمال، ثم موت الإنسان وبعثه، ثم لما بعث تخاصم القرناء يوم القيامة، ثم حديث عن الجنة والنار. نبدأ القسم الأول في بيان قدرة الله على خلق الإنسان وإحصاء أعماله. قال الله تعالى: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يسأل الله المكذبين مستنكرا ظنهم استحالة البعث بعد الموت، يقول لهم: أفعيين بالخلق الأول؟ أفعجزنا عن خلقكم أول مرة حتى نعجز عن بعثكم؟ أفعيين بالخلق الأول؟ بل ليس عجزا من الله عز وجل ولا عيان، بل هم في لبس، في شك وحيرة من خلق جديد وهو البعث بعد الموت. هم في شك من هذا البعث، لكنه حقيقة. هو ما أعجزنا الخلق الأول حتى يعجزنا بعثهم بعد ذلك خلقا مرة أخرى. والخلق الأول أصعب والثاني أهون، وكله على الله هين. يؤكد الله تعالى قدرته على بعث الأموات من القبور يوم القيامة، يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس ما تحدث به نفسه من خواطر وأفكار ونيات ومقاصد ونحن أقرب إليه بالعلم والقدرة من حبل الوريد، وهو عرق في العنق متصل بالقلب، واحد يمين واحد شمال، نحن أقرب إليه من حبل الوريد. واذكر إذ يتلقى، يأخذ ويثبت المتلقيان الملكان الموكلان بالإنسان، فمع علم الله تعالى بجميع أحوال الإنسان وكل به ملكين يرقبانه ويترصدانه ويحصيان عليه كل قول أو عمل ويكتبانه، فهما عن اليمين وعن الشمال منه قعيد، أي قاعدان، هما قاعدان، ده معنى قعيد يعني قاعد، قاعدان عن يمينك وعن شمالك فقط للمراقبة والإحصاء. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، ملك يرقب قوله ويكتبه، عتيد حاضر معد مهيئ للكتابة، معد مهيئ للكتابة. في هذه الآيات يبين الله سبحانه وتعالى قدرته على خلق الإنسان وعلى إحصاء أعماله، ثم يبين بعد ذلك الحالة الثانية للإنسان وهي موته ثم بعثه. قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يتكلم عن الإنسان وأحواله من أول الخلق، وقد بين خلقه وعلمه بأعماله، ثم بين سكرات الموت. وجاءت سكرة الموت، غمرة الموت وشدته، بالحق الذي لا مرد له، ذلك الموت ما كنت أيها الإنسان الغافل منه تحيد، تهرب وتفزع وتتأخر عنه ولا تعمل له، ذلك ما كنت منه تحيد، ده اللي كنت بتحاول تتناساه وتبعد وتغرق في الدنيا كأنك مش هتموت. ثم بعد هذا الموت والمكث في القبر المكث الطويل، ونفخ في الصور، ونفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن، الصور يعني القرن، نفخ النفخة الثانية للبعث، ذلك يوم القيامة قد جاءك بأهواله، يوم الوعيد للكفار والعصاة بالعذاب، وجاءت فيه كل نفس إلى المحشر معها ملكان، أحدهما سائق يسوقها إلى المحشر، والآخر شهيد يشهد عليها بعملها في الدنيا من خير وشر، والشهيد الأيدي والأرجل وغيرها. وجاءت سكرة الموت بالحق، ويقال لهذا الإنسان المسوق: لقد كنت في الدنيا في غفلة من هذا، من هذا الذي نزل بك اليوم بسبب انشغالك بشهواتك واغترارك بشبهاتك، فكشفنا عنك غطاءك الذي غطى قلبك فزالت الغفلة عنك، فبصرك اليوم حديد حاد تدرك به ما أنكرته في الدنيا وما كنت في غفلة عنه. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. حصل الذي كنت أنكرته، لقد كنت في الدنيا في غفلة من هذا، فكشفنا عنك يوم القيامة غطاءك فبصرك اليوم حديد. فبدأ القرناء يتقابلون يوم القيامة، كل قرين وقرينه، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال قرينه الملك المقارن له الموكل به: هذا ما لدي، هذا الذي عندي من عمله، عتيد معد حاضر دون نقص ولا زيادة. يقول الله للملكين السائق والشهيد بعد أن يفصل بين الخلائق سبحانه وتعالى: ألقيا في جهنم كل كفار جاحد بالتوحيد كثير الكفر والتكذيب، عنيد معاند للحق، مناع للخير كثير المنع لأداء ما عليه من الحقوق لله ولعباده بماله أو نفسه، معتد ظالم متجاوز لحدود الله، مريب شاك في دينه ووعده ووعيده، الذي جعل مع الله إلها آخر معبودا آخر يشركه معه في العبادة فألقياه في العذاب، عذاب جهنم الشديد. ويحاول الكافر أن يعتذر للرب العظيم عن كفره ومعاندته وطغيانه، فيقول للرب إن قرينه الشيطان أطغاه وزين له الكفر والمعاصي. فقال قرينه من الشياطين متبرئا منه: ربنا ما أطغيته، لم أحمله على الضلال والطغيان. خلي بالكم القرين ده غير القرين الأولاني، لأن كل إنسان معه قرين من الملائكة وقرين من الشياطين. فالقرين من الملائكة جاء يسوقه وقرين يشهد عليه، ودي أعماله ودي صحفه، أنا فيش حاجة من عندي. فبدأ هذا يتملص، هذا الكافر وهذا الفاجر، فيقول السبب الشيطان وقريني هو الذي أضغاني. قال قرينه من الشياطين متبرئا منه: ربنا ما أضغيته، لم أحمله على الضلال والطغيان، ولكن كان مغرقا في ضلال بعيد عن الحق فسار في الطريق الذي يتفق مع هوى نفسه، فبمجرد دعوته استجاب له. وما كان لي من سلطان عليكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الشيطان يقول هذا يوم القيامة. قال تعالى للكافر المعاند من الإنس ولقرينه من الجن: لا تختصموا لدي. اليوم في موقف الجزاء والحساب لا مخاصمة بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا فائدة من ذلك، وقد قدمت إليكم في الدنيا بالوعيد العذاب في الآخرة لمن كفر بي وعصاني، ما يبدل القول لدي، أي وما يتغير القول لدي في ذلك، ولا يخلف وعدي، وما أنا بظلام للعبيد، ما أنا بظلام للعبيد بنقص حسناتهم ولا زيادة سيئاتهم، بل أجزيهم بما عملوا، فلا أعذب أحدا إلا بذنبه، فلا أعذب أحدا إلا بذنبه بعد قيام الحجة عليه من الرسل والكتب وشهادة أعضائه عليه. بعد هذا البيان جاء الفرع الآخر والمحور الآخر في هذا القسم، وهو الجنة والنار. ولوعد الله بملء النار قال سبحانه: اذكر يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. يوم نقول لجهنم هل امتلأت بمن ألقي فيك من الكفار والعصاة، فتجيب ربها وتقول هل من مزيد، فلا تزال جهنم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك. انضغط الضغط شديدة جدا حتى تستغيث بربها. وفيها أهل النار، ولما ذكر الله الوعيد الشديد لهؤلاء الكافرين ذكر ما أعده لعباده المؤمنين فقال وأزلفت وقربت الجنة للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. نؤكد كل مرة على هذا المعنى، الجنة للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأزلفت الجنة للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فشاهدوا ما فيها من النعيم غير بعيد منهم، فهم يشاهدونه زيادة في المسرة لهم، ويقال لهم هذا المرئي الذي ترونه في الجنة ما توعدون، ما وعدكم الله في الدنيا به، لكل أواب رجاع إلى طاعة الله، تائب من كل ذنب، حفيظ حافظ لحدود الله ولما ألزمه ربه به، من خشي وخاف الرحمن بالغيب، خافه ولم يره، خافه بالسر، خافه حيث لا يراه إلا الله، وجاء ولقي الله بقلب منيب سليم مقبل على الله كثير الرجوع إليه. ويقال للمتقين أيضا ادخلوها بسلام، ادخلوا الجنة بسلام، دخولا مصحوبا بالسلامة، بالسلامة مما تكرهون ومما تخافون، ذلك اليوم يوم الخلود، فيا أهل الجنة خلود فلا موت، فيسعدون سعادة أبدية، لهم ما يشاءون فيها، ما يشاءون من النعيم الذي لا ينفد، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال تعالى ولدينا مزيد، زيادة نعيم، أتدرون ما أعظمه؟ ما أعظمه هو النظر إلى وجه الله الكريم. ولدينا مزيد، قالوا المزيد النظر إلى وجه الله الكريم. انتهى بهذا القسم الإنسان من أول ما خلق إلى أن استقر في النار أو في الجنة، ثم جاءت بعد ذلك التوجيهات. يبقى القسم الأول إثبات البعث والرد على المنكرين، وإثبات الأدلة على البعث من خلق الله عز وجل، أدلة كونية، وبيان عاقبة من كذب من الأمم. القسم الثاني الإنسان من أول ما خلق إلى أن عرف مصيره.